مش نخر يا مكتوب، يلا قدم ولا واخر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. آخر حالي دلوي فارغ ولا مالي، قدم نشوف آخر حالي دلوي فارغ ولا مالي، صبري عامر ولا خالي، صبري عامر ولا خالي، ونشوف اللي فيك مقدر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. سحرك لمبدع لهواوي، سحرك لمبدع لهواوي، تعرف شي منه واش تصور يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب. مكتوب يا مكتوب يا مكتوب.